that هذه شهادة من رب العزة تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن أخلاقه كلها عظيمة وأن تصرفاته كلها ثنية وأن أحكامه كلها عادلة. قال الله عز وجل أيضا في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل إن الله عز وجل جعل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة منة من الله عز وجل عليها، نعمة من الله ومنحة من الله عز وجل أن بعث فينا رسوله صلى الله عليه وسلم. امتن الله عز وجل علينا بذلك فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثته صلى الله عليه وسلم كانت منة من الله وكانت عطية ومنحة من الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما فطر الوحي في بداية البعثة وانقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمان، قال أعدائه من المشركين: إن رب محمد قد قلاه، أي هجر. في بداية الوحي نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين يعلمه بأمر الرسالة، ونزل عليه بقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم نزل عليه بعدها مرة أو مرتين وانقطع الوحي، ظل شهرا كاملا لم ينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فتحدث المشركون وقالوا: إن رب محمد قد هجره وقطعه. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة دفاعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وبيانا لمكانة النبي عند ربه سبحانه وتعالى. نزل جبريل بقول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله عز وجل ينزل قرآنا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيانا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عنده سبحانه وتعالى. من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعل له معجزات عدة ودلائل تبين صدقه وصدق دعواه أنه نبي من عند الله عز وجل. هذه المعجزات لم تكن لأحد من قبله من الأنبياء، فكل نبي من الأنبياء جاء بمعجزة واحدة أو معجزتين على الأكثر. أما نبينا صلى الله عليه وسلم لمكانته عند الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى مكة، ورآه المشركون، رأى المشركون أن القمر قد انشق نصفين لنبينا صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر. سبح الطعام بيده صلى الله عليه وسلم، بكت الحيوانات عنده صلى الله عليه وسلم، وبدت إليه همومها وأحزانها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر في الطريق فيسلم عليه الحجر والشجر صلى الله عليه وسلم. كثر الله عز وجل له الطعام حتى إن الطعام الذي لا يكاد يكفي شخصين أو ثلاثة كان يطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا، معجزة له صلى الله عليه وسلم. نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهذه عدة معجزات يجريها الله عز وجل على يد نبيه صلى الله عليه وسلم بيانا لمكانته ومنزلته عنده سبحانه وتعالى. من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعل وجوده بين أصحابه أمانا له من العذاب، فلا يعذب الله عز وجل أمته صلى الله عليه وسلم بعذاب يأخذهم عامة طالما أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فنبينا صلى الله عليه وسلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل اختصه بخمس خصائص لم تكن لأحد من الأنبياء من قبله. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي. أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي تصدق بالرعب مسيرة شهر. كان الأعداء يسمعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا لغزوهم. الله تبارك وتعالى كان يقذف في قلوبهم الرعب قبل أن يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم بشهر كامل. تصدق بالرعب مسيرة شهر وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه من فضائل وخصائص هذه الأمة، أنك في أي وقت وفي أي مكان تستطيع أن تتطهر وتقف تصلي لله عز وجل. أما الأمم من قبلنا كانت لهم أماكن محددة للصلاة والعبادة، لا تقبل صلاتهم إلا في تلك الأماكن. أما من فضل الله عز وجل وتكريما لرسولنا صلى الله عليه وسلم اختصه الله عز وجل بهذه الفضيلة، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت هي الغنائم ولن تحل لأحد من قبلي. الغنائم التي يغنمها المسلمون بعد انتهاء المعركة وبعد انتهاء الحروب، هذه الغنائم كانت في الأمم من قبلنا لا تحل لهم، بل كانوا يجمعون كل هذه الغنائم ويشعلون فيها النار. فلما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم كرمه الله عز وجل واختصه بهذه الفضيلة أنه أحل له الغنائم، فما يغنمه المسلمون بعد المعركة هو حلال لهم. وأحلت لي الغنائم ولن تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يرسل أو يبعث إلى قومه خاصة، وأعد إلى الناس عاما. فهذه خمس فضائل اختص الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وفضله بها على غيره من الأنبياء. كذلك أيها الكرام، من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لم ينادي عليه باسمه مجردا أبدا، وكان ينادي على الأنبياء من قبله بأسماء مجردة. فنادى على آدم وقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ونادى على نوح فقال: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. ونادى على إبراهيم عليه السلام فقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ونادى على موسى فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال ونادى على عيسى عليه السلام فقال: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. كل الأنبياء نادى عليهم ربنا تبارك وتعالى بأسمائهم المجردة. أما إنما أراد رب العزة تبارك وتعالى أن ينادي على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نادى عليه بوصف الرسالة أو بوصف النبوة ولم ينادي عليه مجردا، فلم تجد في القرآن كله يا محمد، وإنما قال: يا أيها النبي، وقال: يا أيها الرسول، وقال: يا أيها المدثر، وقال: يا أيها المزمل. لم ينادي عليه باسمه مجردا. ولما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن مجردا تبعه الله عز وجل بوصف الرسالة. الأرض مخلوق. فهذا من تكريم الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحباب الكرام، من تكريم ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أقسم بعمره في القرآن. والله عز وجل لا يقسم إلا بالشيء العظيم، له سبحانه أن يقسم بما يشاء من خلقه تعظيما لهذا المخلوق، وليس لأحد من الخلق أن يقسم إلا بالخالق سبحانه، لأنه لا عظيم في هذا الكون إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فليس لأحد من المخلوقين أن يقسموا إلا بالخالق العظيم سبحانه وتعالى، لكن لله عز وجل أن يقسم بما يشاء من خلقه تعظيما لهذا المخلوق. وأقسم الله عز وجل بعمر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال الله: لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون. فهذا من تكريم الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، لما كان هذا، لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة وبهذه المكانة عند ربنا سبحانه وتعالى، فقد أعد الله عز وجل لنبينا منزلة في الجنة، درجة في الجنة، درجة واحدة ليس لها مثيل، جعلها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي درجة وسيلة اختص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله هي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم إنا نسألك أن تعطي نبينا صلى الله عليه وسلم منزلة الوسيلة في الجنة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم قال لأصحابه: ما تدرون مما يعني طلب الله منه واتفق فيك من روحي وامر الملائكه ان تسجد لك. الا ترى ما ناكل فيه؟ الا ترى ما قبل معنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول ادم عليه السلام: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يرضى قبله مثله ولم يرضى بعده مثله، وانه قد انقذ هذه عنه من تلك الشجره فعصيته واكلت منها. ثم يقول: نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى يوم. كل الانبياء بلا استثناء يقولون نفسي نفسي. ادم يرسلهم الى نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام يقول: نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى ابراهيم، فيقول ابراهيم فيقول نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسى، فيقول موسى عليه السلام فيقول ايضا نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى عيسى، فيقول عيسى عليه السلام فيقول نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد عليه السلام. قال: فيأتون يوم القيامة فيقولون: يا رسول الله، أنت أفضل الخلق وأنت خاتم النبيين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما يأتي؟ ألا ترى ما قدم؟ أنا اشفع لنا عند ربك. قال صلى الله عليه وسلم: فأذهب فأسجد تحت العرش، فأسجد تحت العرش، ثم يفتح الله علي بمحامد وحسن الثناء عليه لم يفتحه على احد من قبلي، فادعو الله عز وجل فيقال لي: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فحينها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا امتي امتي امتي امتي. فيقول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد ابقي من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه، وهم شركاء الناس فيما يقول ذلك من الابواب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والله ما بين الاصبعين من ابواب الجنه، يعني وسع باب الجنه، كما بين مكه وهجر، وفي روايه ما بين مكه وبصرى. فهذه مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا سبحانه وتعالى، ومنزلته عند رب العزه تبارك وتعالى. فينبغي علينا ايها الكرام، ونحن يعني بقي ايام قليله عن شهر مولده صلى الله عليه وسلم، والناس تحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم، وخير احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ان نلتزم هديه، وان نتمسك بسنته، وان نتبع هديه صلى الله عليه وسلم. لان كثيرا كثيرا ممن يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يكونون بعيدين كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو اردنا ان نحتفل حقا بميلاده صلى الله عليه وسلم، فعليك ان نطالع سيرته، وان نتعرف على منزلته عند ربه، وان نتعرف على هديه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل في بيته، كيف كان يتعامل في سوقه، كيف كان يبيع ويشتري صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع جيرانه، كيف كان يتعامل مع غير المسلمين، كيف كان يتعامل مع الاطفال والصغار، كيف كان يوضح الكبار، كيف كان يتعامل مع اقران صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا ان نعرف كل هذا ثم نطبقه واقعا عمليا في حياتنا. إذا فعلنا ذلك نكون قد احتفلنا حقا بميلاده صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهدنا همومنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم ارفع ربك وعظم غضبك عنا، اللهم ارفع ربك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل بر والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا والى غيرك لا تدعنا. اللهم فرج همنا. الحمل المهمومين. اللهم فرج الحمل المهمومين ولكن الدولة المهمومين واقض الدين عن المدينين وارحم اموالنا واموال المسلمين. ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا رب ارحمهما كما ربونا صغارا عباد الله. الله يقوم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينعم بالحسنات والمنكر والبغي عن الامور تعالى كل الجو. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمتكم واذكروا الله اكبر. الله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. اللهم صل وسلم.